السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمامها، وأن ينفعنا بعلمها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وقلت أن هذه الآية جاءت بعد قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فجاء الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تعجل عليهم، أي لا تتعجل إهلاكهم كما قلنا في اللقاء الماضي، ولا تتعجل نزول العذاب بهم. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل أجل حدا ونهاية. وقلت لكم هذه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أوشك أن يستعجل العذاب لهؤلاء، بل ثبت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو ويقنط على بعض الأقوام كرعل وزكوان. وكما قلت، هذا فيه دلالة واضحة على أن جهلة المتصوفة الذين بدأوا يفضلون ويطرون النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضلونه بوجوه لا استدلال لهم عليها إلا هواهم، يفضلون النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وكما قلت لكم، فكان مما قالوه أن نوح تعجل العذاب لقومه ودعا على قومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل العذاب لقومه، وما ثبت أنه دعا على قومه. فنوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، والنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. قلت: هذا الوجه للمفاضلة ليس بوجه صحيح، وأكرر، قاله جهلة متصوفة، لأنني كما قلت في اللقاء الماضي، سيدنا نوح ما دعا هذه الدعوة إلا بعد أن مكث 950 عاما يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: لن يؤمن معك إلا من قد آمن. إذا يستحق أن يدعو عليهم أم لا؟ فالمسألة طبيعية جدا. فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فما كان نوح مخطئا، ولا هذا يحط من شأنه ولا ينزل من منزلته على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام من أولي العزم، فقد كان سيدنا نوح من أولي العزم، يعني من صفة الرسل المفضلين عند الله سبحانه وتعالى. قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عد. يعني ايه نعد لهم عدة بقى؟ هذا اعتقد ما وقفنا عنده. بعض اهل العلم قال انما نعد لهم عدة هذه الكلمة فيها وعيد لهؤلاء، وفيها ايضا تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووعد لهم ان ما يفعله هؤلاء من اجرام ومن كفر ومن معصية لا يغيب عن الله وهو يحصى عليهم، فيكون المعنى انما نعد لهم عدا اي نعد عليهم اعمالهم ونحصيها، وعندنا كتب لا تغادر لا صغيرة ولا كبيرة، فهذا وعيد لهم. اذا المسألة ان ما يفعلونه يعني محصى عليهم وهم سيؤاخذون عليه بين يدي الله يوم القيامة. هذا رأي وهذا قول. هناك قول اخر يقول انما نعد لهم عدا، هذه او هذا بيان من الله سبحانه وتعالى الى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ان الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل قوم بل لكل فرد اجلا لا يتقدمه ولا يتأخره، وان الاجل مهما طال فهو قريب. فهو ايه؟ قريب. ليه؟ معلوم كما قال اهل العلم كل ما يعد فله نهايه، كل ما يعد له نهايه ولا ملوش نهايه، هتوصل لعد لازم يكون في نهايه، كل ما يعد فله نهايه. طب وايه اللي بيعد لهؤلاء؟ عبد الله عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين يقول انما نعد لهم عدا اي نعد عليهم ولهم انفاسهم، النفس اللي طالع ده محصى ايه؟ محصى عليك. كل واحد منا له على هذه الارض انفاس تحصى عليه، لها بداية ولها من مبدأ ما تتنفس يبدأ العداد يعد ويقول والله بقيلك كام نفس، شوف حتى النفس بقيلك كام نفس، كام شهيق وكام زفير في هذه الحياة الدنيا، وقت ما تصل الى اخر نفس حتى ولو دعا لك الناس جميعا بطول العمر سينقطع، وقت ان تصل الى اخر نفس ولك نفس اخرك الله اليه حتى ولو دعا الناس عليك جميعا بانقضاء الاجل فلا بد وان تصل اليه وان تصل اليه، لكن في النهايه لك انفاس تعد. وهذه الكلمه لما يقول الله سبحانه وتعالى انما نعد لهم عدا، نعد لهم عدا، هذه الكلمة ليس يعني المجرد أن نفهم أو أن يفهم هؤلاء أن الأنفاس تعد وكيف. طب إيه المشكلة في ما تعد؟ هتنتهي ما تنتهي، إيه المشكلة؟ هل كون اللي احنا نقول النفس يعد دي تخوف؟ دي تخوف والأجل هينتهي دي تخوف؟ طب ما الكفر كانوا عارفين إنهم هيموتوا، بس القضية كانت عندهم ايه؟ ارحام تقذف وارض ايه؟ وارض تبلع. يبقى اذا المراد من وراء هذا التعبير مش هي مجرد الله ان الاجل هينتهي وينقضي والانفاس هتنقضي، لا ده القضية فيما سيحدث بعد انقضاء الايه؟ الاجل. وعشان كده هيجي ورا الاية دي على طول ان المسألة مش مسألة اجل وينقضي، والا لو كانت المسألة ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، يبقى كان الموت براح لنا كلنا والله، زي يعني ما ما ما ما ما كما قال بعضهم ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لو بعد الموت خلاص ما فيش مشاكل وهو دي النهاية وبس كان كل واحد يتمنى عشان يحصل له ايه؟ يستريح. ولكن اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء، فهي القضية هنا. وعشان كده هيعقب هذه الآية يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. هذه القضية ان مش المسألة هي انما نعد لهم عدا وبس لا. ومن اجل هذا المؤمن لما فهم هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اللي هو فسرها بالانفاس التي تعد، فصلها بالأنفاس التي تعد، فقال إنما نعد لهم عدا أي نحصي عليهم أنفاسهم. وتعد الأنفاس منذ أن تولد إلى أن تموت، إلى أن تموت. فعبد الله بن عباس والله كان إذا ما قرأ هذه الآية إنما نعد لهم عدا كان يبكي بكاء شديدا، كان يبكي بكاء شديدا، فيقول آخر النفس خروج الأجل. مش كده؟ مش آخر نفس هيبقى ورايا، آخر النفس خروج الأجل، خلاص يبقى الأجل انتهى. آخر النفس دخول القبر، آخر النفس فراق الأهل، آخر النفس حساب عسير. المسألة مليئة سهلة. فكان يبكي إنما نعد لهم عدا، فيقول يا رب سبحان الله، فبعد ما ينتهي العداد بالنسبة لي إلا يحصل راح الأجل ودخلنا القبر وفرقنا الأهل، وبعدين هيبقى قالت يبقى الحساب. فإنما نعد لهم عدا دي تخليك تقعد تفكر ها عمرك كله في بعد انتهاء الأجل إيه اللي هيحصل وهيكون موقفك إيه؟ يا ترى هتكون من الذين ها يحشرون إلى الرحمن وفدا، ولا هتكون من الذين يساقون إلى جهنم وردا؟ لازم تقعد تفكر. أعاذنا الله من ذلك. ولذلك سبحان الله المأمون في مجلسه، وكان يجلس عنده بعض أهل العلم وكان منهم ابن السماك، فقال لبعض القارئين يقرأ قرآن، فأخذ القارئ وكانوا دايما في مجلسهم يبدأوا يقرأوا بعض آيات من القرآن، ثم ينظر المأمون إلى الجالسين من العلماء يشير إلى واحد يحدث في بعض الآيات ثم إلى الثاني فيستكمل. هكذا كانت تكون الجلسة، مش يروح يجلس في الأبرة ويتفرج على العري والرأس والضمس لحد الصوت، لا هو قاعد بيسمع كلام الله وتفسير هذا الكلام من أهل العلم. فالقارئ قرأ، فقرأ هذه الآيات من سورة مريم، فلما جاء القارئ عنده فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا قال أمسك، ثم أشار إلى ابن السماك بما تعظون في هذا الآية دي تخليك توعظ ما تقول لنا إيه. فقال ابن السماك وكان من خيرة أهل العلم عليه رحمة الله، فقال ابن السماك ما دامت الأنفاس بالعدد إذن فلها مدد، فليس لها مدد، ما دامت الأنفاس بالإيه بالعدد فليس لها إيه فليس لها مدد وكل أجل قريب. هذا المعنى، هذا الموعظة اللي أنا عايز أقولها لك. ما دامت الأنفاس بالعدد كل ما يعد ليس له ايه مدد، يعني مش هتقعد بقى تجيب عدد ورا عدد ورا عدد ورا عدد ورا عدد ورا عدد، لا لازم يجي وقت وينقطع ليه وينقطع هذا المدد، خلاص يبقى له حد. وبدام كده ها فيبقى كل اجل ايه كل اجل قريب، مهما عديت هتموت، وبعد ما موت كل ما مر عليك كأنك لم تمكث الا ايه الا ساعة. وعشان كده بيقولوا الاجل ما دام ات حتى لو قعدت نتكلم فكل ات ايه كل ات قريب. وده احنا يمكن في حس عمرك اللي فات ده اقعد كده افتكر تفكر، عندك 30 سنة 40 سنة 50 سنة، النهاردة لما تبص لل 50 سنة اللي عدوا دول ها عدوا كأنهم ايه، بقول 50 سنة كلهم عدوا كأنهم ايه، سبحان الله العظيم. فتكال 50 سنة عدوا كأنهم ساعة، ما اللي جاي. وعشان كده الجماعة الكفر المغفلين لما هيبعثوا يوم القيامة هيقسم المجرمون ما لبثوا غيره ساعة، هي ساعة. الذين أوتوا العلم والإيمان هيقول بقى بعضهم لبعض لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم الايه إلى يوم البعث. وده مش دليل برضه على النوم استشعروا طول الاجل، لكن هم عارفين ان احنا ده يوم البعث تمام، وكل العمر اللي فات ده وصلنا ليوم البعث. وايضا هو كما قلت كل ما يمر وكل ما هو آت فاعتبر أنه قريب قريب قريب قريب. ولذلك أبو بكر الصديق يقول يبيت المرء ويمسي في داره والموت أدنى من شراك عليه. يعني هو مصاحب ليك هيطرق عليك في لحظة من اللحظات وعندها كل العمر اللي فات والله كأنه لم يكن، كأنك ساعة دقيقة واوة، ولكن في النهاية ما تحملت إلا يا ديب حسنات يتحملت أوزار سيئات والعياذ بالله. فشوف قد إيه الآية دي كانت لما تمر على المؤمن يعني تؤثر فيه تأثيرا بالغا، ولما تمر على الكافر إنما نعد لهم عدا. قلنا إيه ما إيه مش هنموت ونجيب خلصت، فربنا يرد عليه بقى يبقى إنما نعد لهم إيه إنما نعد لهم عدا. المسألة ما وقفتش عند هذا الحد، قال لا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ولذلك اللي هيبعث يتقي يا والعياذ بالله مجرم، والمجرمون نوعان، في إجرام معصية وفي إجرام كفر. يعني مجرم فيكون كافرا ومجرم فيكون ايه فيكون عاصيا فاسقا، وده لا يوصف بأنه متقي والعياذ بالله. لأن يوم نحشر، وطبعا اليوم اللي هو بقى اللي هيعقب الايه اللي هيعقب الايه إلا يعقب العبد بقى خلاص هيجي اليوم بقى يوم، يبقى هو دي بهذا زي بتقولوا بيت القصيد مربط الفرس يوم القيامة والبعث وما فيه من الأهوال. يوم نحشر المتقين، يوم نحشر الحشر الجمع الجمع، يبقى نجمع المتقين ماشي. وشوف التعبير اللي اختاره ربنا سبحانه وتعالى، يوم نحشر ما قالش المؤمنين ولا قال المسلمين ولا قال الاولياء، قال ايه؟ المتقين. لان لما بيجي يعرفوا مين هو التقي فيقول التقي هو الذي اخذ الوقاية لنفسه من النار، يبقى يستحق محشور ليه؟ محشور ليه؟ الى الرحمن، مش كده ولا ايه؟ الى الرحمن، لان هو تقي فقد اخذ الوقاية، ودي بشهادة الله محشور المتقين، يبقى ده تقي بشهادة الله تقي. وبدام تقي يبقى هو نجح في ان يأخذ الوقاية لنفسه من الايه من النار من النار. يبقى يوم نحشر المتقين نحشرهم ايه بقى سيدي؟ قال الى الرحمن. طب الى الرحمن يعني الى الله، الى ذات الله، ويرى الله ويقف امامه كده. رؤية الله ستتيسر ان شاء الله لكل تقي مؤمن، ونسأل الله ان نكون كذلك وان ننعم بها. كما أخبر الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ إلى ربها ناظرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. تبقى هنرى هنرى، فهنشوف بس بمجرد ملحشر هنشوف هنرى؟ لا، المفروض إن الرؤية لن تكون إلا بعد دخول الجنة، بدليل قول الله تعالى للذين احسنوا الحسنى. دخلت الجنه قال ايه؟ قال وزياده. بعد ما تدخل الجنه يجي لك البشرى انك هتنعم بما هو اغلى واثمن من الجنه، ايه؟ ان تنظر الى الله سبحانه وتعالى. تمام. فمن اجل هذا فصل اهل العلم يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. يبقى إلى الرحمن قالوا إلى جنته وإلى رحمته، هذا المعنى إلى إيه؟ إلى جنته وإلى إيه؟ وإلى رحمته. يبقى يوم نحشر المتقين، وخص اسم الرحمن من بين سائر الأسماء إلى الرحمن، لأن احنا اتفقنا إن في رحيم وفي رحمن. رحيم هذه تتعلق بالدنيا ينعم بها المؤمن وينعم بها الإيه؟ الكافر. فالكافر بيشم الهواء من خلال صفة الرحيم، وبيشرب الماء من خلال صفة الرحيم، وبينعم بنعم الله من خلال صفة الرحيم. ولولا أنه رحيم لما سقى في الدنيا كافرا شربة ماء، فيكفر بالله ويسبه وربنا بيخليه ينطق ولسانه بينطق، بل إنه رحيم. لأنه وحيد. لكن في الآخرة صفة الرحمن، وصفة الرحمن لا تتعلق إلا بالمؤمن. وعشان كده قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، بقى الصفة اللي استحقوها واللي يرحموا بها في الآخرة إلى الرحمن. شوف التعبير ده، يوم نحشر المتقين إلى إيه؟ قال إلى الرحمن إيه؟ وفد. يعني إيه وفد؟ يعني وفد. ثم الكفر يا ابو جماعه، ثم الكفر يا ابو جماعه، ايه جماعه واحده يعني ايه وفد؟ كلمه وفد لما تيجي في اللغه العربيه تقول او بيعرفها عن ايه كلمه وفد، فيقولون هو المقبل الراكب. هو المقبل ليه؟ الراتب، يعني باش ماشي على رجليه. وعشان كده لما يقعدوا يتكلموا عن الوفود يقول لك حضر الوفد اللي مش عارف منين، من سوريا، وفد مش عارف منين، ووفد منين، ووفد منين، وجايين ازاي بدام وفد بقى. فتشوف بقى العربيات المرسيدس والخنزيره والمش عارف ايه والمكيفه والمريحه وكذا وكذا وكذا، فده الوفد. فيقول الوفد هو المقبل الراكب. فيقول التقي يوم القيامة يجمع ويذهب إلى رحمة الله وإلى جنته راكبة. راكبة راكب إيه؟ فالله عبد الله بن عباس بيقول له لفظ، والله بيقول إنه من كان يحب الخيل جاء راكبا الخيل، لا اضطراب فيها ولا بول ولا روس. يعني ما تمشيش تبول وبتاع او تضطرب يوقعك ويجري بيك ولا يلط بيك، لا، على احسن ما تكون. ومن احب العيرة الجمال يعني جاء راكبا. لو كان عبد الله بن عاش دلوقتي، عبد الله بن عباس عاش، يقول لك بقى ومن احب الزلاموكه ومن احب الطياره ومن احب الصاروخ، كل اللي هو عايز. فكان لفظ ابن عباس بيشير لان كل من احب يعني ركوبة هيجي ايه؟ هي كده في احسن هيئته في احسن صورته. تمام؟ ده لفظ ابن عباس رضي الله عنهما وعليه رحمة الله. في لفظ ابن مرزوق بيقول ان يوم ان يبعث التقي تأتي اليه احسن صورة، صورة حسنة كده تجيله، فتقول له هل تعرفني؟ فيقول لا، إلا أن الله طيب شكلك وريحك. بس اللي أنا شايفه إن ربنا الحمد لله مجملك، طيب الشكل وطيب الإيه وطيب الرائحة. فيقول له أنا عملك الصالح، ولكم طاب عملك في الدنيا. يعني زي ما عملك كان طيب في الدنيا وجالك في الآخرة ايه؟ طيب شكله ايه؟ ورائحة. ولكم طاب عملك في الدنيا. ثم يقول له اركبني كما كنت اركبك في الدنيا. يعني صحيح والله العمل الصالح ده ياما كان على رقابنا وظهورنا وتحملنا مشقته، لان هو العمل الصالح ما هوش سهل. ما هوش سهل انك تغض البصر، ما هوش سهل انك انت تصلي، ما هوش سهل انك انت تيجي تحتبس في درس علم، واخد بالك؟ ما هوش سهل انك تروح تحج وتطوف وتربي دمار وتفعل كل دي امور ما هياش سهله، وذلك حفت الجنه بالايه؟ بالمكاره. فلكم انطفاك عملك في الدنيا، فجاء الوقت الذي تنطفيه في الايه؟ في الاخره، ولذلك تركبه فينطلق بك كالريح المرسله. يعني ما بسم الله ما شاء الله ما تحسش انت صواريخ داخله بيك. الصواريخ ايه؟ وكلمه صاروخ دي يعني كمان يبقى الواسط في قصور. فسبحان الله ليه تحملك تديك كده على الجنه. ربنا يعيدنا جميعا يا رب، ربنا يعيدنا جميعا يا رب. فقالوا شوف بقى التعبير القراني، ونحشر المتقين، ربنا يجعلهم من يجعلنا منهم رب، الى جهنم، استغفر الله، الى الرحمن ايه؟ يوم نحشو المتقين الى الرحمن ايه؟ الى الرحمن ايه؟ وفدا. وحطينا كلمة وفد دي عشان تاخد بالك منها، مش تقول للجماعة او مش عارف ايه او لا لا لا لا, لا. الوفد هو المقبل، المقبل الراكب، ويبقى له كده اجلال واحترام، ولا يسمى وفد الا اذا كان كذلك، الا اذا كان كذلك لا يسمى وفد الا اذا كان له اجلال ولا احترام وكذا وكذا. ولذلك بعض اهل العلم بيجمع بين هذه الايه وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بيقول اطلعت فرأيت الامم، النبي ومعه الواحد، والنبي ومعه الاثنان، والنبي ومعه العشرة. يعني شوف في بعض الانبياء يجي معاه واحد، وبعض الانبياء يجي معاه اثنين بس داخلين على الجنة، وباقي القوم كله جهنم والعياذ بالله. فيقول فرأيت موسى ومعه الجمع الكثير، تمام. طيب واحنا وامة النبي صلى الله عليه وسلم تكون قد ايه؟ فقال انما انتم كشعرة، كشعرة بيضاء في جسد ثور بهيم اسود. فطيب هي معاك قد ايه يعني؟ فقال اول بشارة جابهم انما يدخل من امة الجنة 70,000 بغير حساب. ده دول اللي داخلين بايه؟ بغير حساب، يعني في كمان ناس هتتحاسب تخش، دول قد ايه الله اعلم. 70,000 بغير ايه؟ بغير حساب. ضربنا في حديث البخاري 70,000 بغير حساب. في غير البخاري بيقول فدعوت ربي فزادني، فزادني مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 ايه؟ 70,000. فدعوت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. فيعني شوف بقى 70,000 مع كل واحد اخد كمان 70,000. فشوف اللي هيقول في الجنة بغير سابقة حساب، ما فيش يطلع من محشر على ايه؟ على الجنة، لا يشوف ميزان ولا يشوف ولا يتسئل ولا يتقال له، على الجنة على طول كده بسم الله ما شاء الله. فسبحان الله العظيم، جلس الصحابة، جلس الصحابة، وزي ما قلت هذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما. لا ماشي ممكن. وكما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال في هؤلاء، ونسأل الله أن نكون منهم، هذا التعبير، وأنهم سيدخلون الجنة بغير حساب. وترك الصحابة، فجلس الصحابة يتحاورون، فبعضهم قال يعني من هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب؟ فقال بعضهم إنا كنا في شرك ثم من الله علينا بالإسلام فلسنا أهلا لذلك، احنا كنا مشركين وعدنا سنين في الشرك، معقول احنا لو نخش بغير حساب؟ إنهم أبناؤنا ولدوا على الإسلام ونشأوا في الإسلام، يبقى هم عيالنا واللي كبروا على كده. وبعضهم قال هم أبطالنا الذين يموتون ولم يبلغوا. بعدين كل واحد عمال يفكر مين دول. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمعهم من خلف الستار، قاعد سامع الحوار البداية ده. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثتكم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني المسألة لهي حكر على اللي اتولد وكان مشرك، او اللي بقى مسلم من الاول، او اللي مات ولم يبلغ، الباب مفتوح لكل الناس، ممكن تكون من 70,000 دول، والله من الممكن ان تكون منهم ان شاء الله تعالى. فقال ايه؟ لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، تعرفين الرقية، لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون، لا يطلبون الاكتواء، الكي اللي هو قال في النبي صلى الله عليه وسلم آخر شفاء الكي، ولا يتطيرون. أنا بس بقول الألفاظ لسه هرجع لها كده ولا يتطيرون، تعرفين التطير اللي هو التشاؤم، ولكن عبر بالقص اللي كانت عليه العرب، انه كان يمسك الطائر كان يسميه سائح ورائح، فيطيروا الطائر لو راح ناحية الشمال يتشائم، لو مسافر يرجع، لو هيقاتل يقعد كده، راح ناحية اليمين فيقول لك بس هي كده كويس. وكان في ناس تتعمد هذا، ما يبقاش معاه طائر فيروح لأي شجرة واقف عليها طائر فيضربه بحجارة أو يهز الشجرة ويشوفه هيطير ازاي، واخد بالك؟ فزي ما بيعمل بعضكم، جيب مش عارف مسبحة ولا جيب حاجة، اخرج مخرجش اعمل معملش مش عارف ايه كده، او يقول لك اشد والرقم اللي يطلع لو كان زوجي ولا لو كان فردي، شغل الجهل والتخلف اللي بيحدث ده احيانا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولا يتطيرون، وفي النهاية وعلى ربهم يتوكلون. فطبعا الحديث ده طبعا عايز كلام طويل قوي قوي قوي، فانا بس هاوجي اجازة سريع لان هو مش موضوعي، لكن انا هاوجي اجازة سريع. فيقول طيب اللهم الذين لا يسترخون، يعني لا يطلبون الرخية. طب هو انت لا لم وجيت طلبت ان انت ترقيني، ده خطأ. طيب بلد، طب ما الحديث قال يعني لا يسترخون، يعني لا يطلبون الرقية ليه؟ واخد بالك؟ فمن هنا كان لبعض لأهل العلم كلام كثير جدا في الجزئية دي. بعضهم قال الذين لا يطلبون الرقية والحق، والأصل إن المرء لا يطلب الرقية وإنما ينشغل بطلب الشفاء من الله، فإذا جاء من رقاه فلا بأس. يعني أنا دخلت عليك ورحت لقيت ما فيش مشكلة، لكن ما تجيش تقول لي أنت ارقيني اعتقادا أن شفاءك قد علق على هذه الرقية، لا ما ينفعش، فاطلب الشفاء من الله. جاء ومن رقاك ماشي، ده ما تطلبهاش. ده رأي البعض بيقول هذا الكلام. البعض الآخر بيقول إن المشكلة مش في إنك تطلبها، المشكلة في الاعتقاد، أنك لو قدر لك بعدها الشفاء فقلت لولا الرقى ما شفيت، ده دي مشكلة. أنت شفيت بإيه؟ قضاء الله وقدره، وانما كانت الرقية مجرد ايه؟ مجرد سبب. فيقال هو المشكلة في اللي بيطلب الرقية اعتقادا منه انه لن يشفى الا بها. البعض الاخر بيقول ان المرفوض اللي هم لا يسترقون، يعني لا يطلبون رقية الجاهلية، وده بدلالة احاديث كثيرة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقيل له ألا نسترقي، فقال استرقوا ما لم يكن بشر، يعني برقية الجاهلية. فقالوا الحديث ده، وطبعا يعني أحد ما أمين إليه أن الحديث ده هو الذي يفسر هذا الحديث الذي نحن به صلبي ألا نسترقي، فقال استرقوا ما لم يكن بشر، يعني أو بجاهلية برقية الجاهلية. فقالوا هذا هو الحديث المبين على طول، وده الصواب. يبقى لا يسترقون، يعني لا يطلبون رقية الايه؟ رقية الجاهلية، زي ما بيعمل بعضهم. يبقى محسود فيجيب واحدة تعديه مش عارف على البخور 7 مرات، بعدين تعمل له عروسة وتقعد تخرمها له، وبعدين تقول له حادث حادث كابس كابس حادث حادث، وشغل الدجل والنصب بتاع الجاهلية اللي كانوا بيعملوه ده، واخد بالك؟ بس فهو ده لا يسترقون، يعني لا يطلبون رقية الايه؟ رقية الجاهلية، والعياذ بالله. ولا يكتوون، الاكتواء يعني طلب الكي، واخد بالك؟ فقال ان لا يكتوون ايضا دي داخل فيها امر عقدي ويتنافى مع التوكل، انك كلما اصابك شيء قلت اكتوي اعتقادا منك ان الكي هو الذي يحقق لك الشفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد اكتوى او اباح الكي فما اباحه الا عند الحاجة اليه، لكن تقعد تستخدمه عماله على اذا بقول عماله على بطال اعتقادا منك انه هو الذي يحقق له الشفاء، فهذه مسألة المرفوضة ليه تتنافى فعلا مع اعتقاد ان الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ولا يتطيرون، اللي هو مسألة التشاؤم، تعتقد ان هي ده بيشاور لك لخير وده بيشاور لك او بيشاور لك لشر، زي ما قال عبد الله بن عباس لما اقبلت بعض الطيوب وصاحب سياح معين كده، فقال احد الاعراب الاجلاف الجاله قال شر شر، قال قل لا اله الا الله فهذه ليس عندها لا خير ولا شر. فدي تعرف حاجه عشان تتلمذ انت فيها الخير وتتلمذ فيها الشر، وتبقى فيه عامله زي الاستقسام بالازلام اللي كانوا يحطوا قداح في في في, في حاجه وتقول له افعل ولا تفعل والعياذ بالله، وده ضرب من ضروب الشرك. ويمكن كان ليا محاضره خدت حوالي ساعتين ونص كنت بتكلم فيها في موضوع التشاؤم والتفاؤل، وحذرت منها من اشكال التشاؤم، وقلت ان كثير من الناس زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما منكم الا ويجد، يعني ما فيش واحد كده غيره هتمر عليه لحظه يتشائم من حاجه معينه هي كده. فتعالج الحته دي بايه؟ فليعرض وليتوكل، هو ده علاجها، يعني ما تخليهاش تربك. لو ربيتك يبقى انت حققت التشاؤم، ليه التشاؤم. لكن لو قلت توكلنا على الله ولم تبالي مع ان جه في نفسك شيء، يبقى انت كده عملت ايه؟ عالجت ومحيته. فهي المشكله ان هي تقعدك عن العمل، لكن هتلاقي في نفوسنا نفوس الكتير منا في حاجات معينه هو بينقبض منها، مش كده ولا ايه؟ ويقول لك الحاجه دي ضايقتني، الحاجه دي مش عارف شدتني، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واتكل على الله، ما تخليهاش تردك عن عمل ولا تقعدك عن شيء باي حال من الاحوال عشان تبقى عارف. فان اقعدتك وردتك يبقى انت فعلا اصبحت من المتشائمين، وده بيتنافى مع التوكل على الله. تمام. لكن مجرد انك تجد في نفسك دي كلنا قد نجد في انفسنا، وزي ما الحديث وما منكم الا وايه ويجد. فعايزين المسائل يشوف بقى وعلى ربهم ايه يتوكلون، ان احنا نتوكل على الله فعلا حق بالتوكل، حتى وان كانت هناك امور موقوفه على الاسباب فبناخذ بالاسباب ثم نوقن. هو ده بقى التوكل، ان مصير الاسباب هو الله. مش الشيء تحقق للسبب، لا والله، تحقق الشيء يوم ان اراد رب الايه؟ رب السبب، بس مش لمجرد السبب، يوم ان اراد رب السبب. وعشان كده امثله كثير، قد يوجد السبب ولا يريد الله فلا يتحقق لك ما اردت، وقد ينتفي السبب ويريد الله فيتحقق لك ما اردت، كده ولا ايه؟ فالمساله اللي مش معناها ان انا برضه اقعد على الاسباب، لا، انا باخد بالسبب، لكن بأوقن ان مصير الاسباب مين؟ هو الله، هو الله. فقد يحقق لي النتائج على الاسباب وقد لا يحقق لي النتائج على الاسباب. واضحه المساله؟ يبقى هم دول اللي هيدخلوا الجنه بغير ايه؟ بغير حساب. نسال الله ان نكون منهم. وهم دول اللي البعض فسر الايه بيهم، اللي هم يوم نحشر المتقين الى الرحمن ايه؟ الى الرحمن ايه؟ وفدا. تعالى بقى شوف في المقابل، التقي ربنا عبر بنحشر، ليه مجرد نجمع من الموت؟ يعني ما هو انت اللي شوف كل بقى القبور والمش عارف ايه كله متفرق كده، فهيتجمع مين؟ كل تقي بس هو الجمع. وجايين ايه زي ما قلنا؟ وفد رهبانه، شوف بقى مع المجرمين، ونسوق. في الفرق بين نحشر وايه؟ السوق بقى اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ الجذب والدفع. يقدر الشلوت ماشي على دماغه ماشي زي ما تتخيلها، اصحابه على وشه ماشي زي ما تتخيلها. بقى كلمه نسوق دي، شوف اللي بيسوق بيشد دبه كده يسوقها كده بيعمل فيها ازاي؟ هو كده هيسوق كده المجرم والعياذ بالله. لا يجي راكب ولا يجي محترم ابدا. وشوف القران وصف نسوق المجرمين. المجرم هو كل من خالف ما امر الله به، اذا مجرم كل من خالف ما امر الله به سميه مجرم والعياذ بالله. لان اي اجرام في كونك تخالف ما امر الله به، في كونك تعصى الله، ده الخارج على قانون الدوله بيسموه ايه؟ مجرم. طب والخارج على قانون الله؟ يا الله. ولذلك هم جرموا الخارجين على قوانينهم وكرموا الخارجين على قوانين الله. فوالله في السياسة المعتوهة اللي احنا فيها دي وده العصر كرموا الخارجين على قوانين الله وجرموا الخارجين عن قوانينهم. فالخارج عن قانون الله الرقاصة والمغني والسافل اللي بيمثل الدائر العاهر بقى بيكرم. لو كرمته والجواز تعمل له احتفالات والدولة تتحليله وهو خارج عن قانون الله عن قانون الله عنده مجرم والعياذ بالله. لكن كرم قوانين عمياء ماشيين بيها لكن قانون القرآن هو ده المجرم. فالمجرم هو كل عاصي لمين؟ لله. بس المجرم هيخش فيه بقى الكافر وهيخش فيه المؤمن او المسلم عشان نصح التعبير مني المسلم اللي ايه الفاسق العاصي والعياذ بالله زي السفل اللي زي ما قلت عليهم بتوع الفن وبتوع الرقص بتوع الشبيكه دول بتوع الخمر وبتوع مش عارف ايه كده تمام. فسبحان الله العظيم هدول ده لفظ مجرم بيشمل كل هؤلاء. فشوف ده حاله مع الله ايه ونسوق المجرمين يبقى هيساق والعياذ بالله الى ايه الى جهنم وهو اسم الاسماء النار تمام. ولا يقال لا جهنم الا اذا استعرت واشتدت والعياذ بالله فتأهبت بقى لاستقباله الى جهنم ايه حط وردة دي في مقابل ايه وردة في مقابل ايه وردة فالتقي يحصل والمجرم يساق. الاتقياء جايين ايه وفدا يعني زي ما قلنا اقبالا مكرمين. المجرمين جايين ايه جايين وردة لا ماشيين ايه بقى ما ماشيين انت خدتها بالفخاشة كده شيخ اشرف يعني قلت بدم ده راكب وبدم ماشي لا ماشي ايه بقى ماشي ايه بقى سبحان الله. فايه بقى يعني ايه وردة دي اللي انت تحطها في المقابل وفدة يعني ايه وردة ها فيقول لك يعني ايه وردة فهنا وردة دي بقى لما فصلها اهل العلم قال الورد والابل ده تعبير العرب ترد الحوض. ترد يعني ايه ترد يعني تسرع اليه لعطفها. فقالوا ونسوق المجرمين الى جهنم وردة يعني عطاش. عطاش من ايه بقى من اقتراب الشمس ومن الضرب والمذلة والمهالة ومن السوق يعني بتقعد تشد في واحد وهو بيدفع للخلف وانت بتدفع للامام ده بيخلي الجهد يبلغ منه ما يبلغ فبيخليه عطشان. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول فيساق الكافر فيصاق الكافر ماشيا حافيا عطشانا. يساق وحافي وماشي وايه وعطشان يعني بلغ به الجهد ما بلغ والعياذ بالله. اعجبتني كلمه ف القرطبي بيقول في الجزئيه دي ووقتها سيعلمون اي الفريقين خير مقاما واحسن نبي. هو مش الكفره كانوا بيقولوا في الدنيا كده ها احنا خير مقاما واحسن وايه مش مرينا على الايه دي ولا ايه ها واحسن وايه نبي. فتعالى بقى وقتها قول له يا سلام شوف اللي كنت بتنزل من الخنزيره وتنحل لك رقاب وتتقفل لك شوارع وقفلك على الصفين تاخد بالجزمه عصام حافي دربوعه تمام. وشوف الغلبان اللي انت كنت بتزدريه وبتحتقره وبتعمل فيه بتسوي شوف جاي ازاي سبحان الله العظيم. ولذلك يوقف يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى قال في ايه خافضه رافعه. فعبد الله بن عباس بيقول ترفع اقواما وتخفض اخرين. وكم من اناس كانت لهم الرفعه في الدنيا فيخفضون يوم القيامه وكم من اناس خفضوا واستهين بهم في الدنيا سيرفعون يوم القيامة. خد بقى المقاييس. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. تشوف المجرم جاي ازاي والمؤمن ايه، والمؤمن جاي ازاي. فيقول لك بقى في الدنيا الجماعة المجرمين دول، ودي مقاييس الدنيا، خلي واحد فيهم يتشفع لواحد او لمية او لعشرة، سمعوا عن الشفع، سمع في التليفون بس فلان ده تبعي تعرف ايه، يروح خلاص سلم تمام. ومعتقدين ان في الاخرة هيبقى ليهم نفس السلطة كده. شوف ربنا وصفهم ليه بقى، لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اظن تعرف ليه جات هنا لا يملكون ليه الشفاعة، لانه مجرم في الدنيا كان له صولجان وهيلمان وبيشع وكذا كذا. الكفرة وعبدة الاوثان والمجرمين جايين معتقدين ان اوثانهم واصنامهم ورؤسائهم وكبرائهم هيشفعونهم وينفعوهم، الله نفى كل هذا، لا يملكون الشفاعة. انا عايز اتكلم عن الشفاعة شوية. خد بالك ايه الشفاعة وانواعها، انواع الشفاعة ايه، الشفاعة وايه انواعها، تمام. ليه حاجة ربنا استثنى، قال الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. طب هو في حد اتخذ عند الرحمن عهد وربنا قال له ايوه اعاهدك انني ساجعلك شافعا يوم القيامة؟ في حد عمل كده؟ في حد؟ طب الآية بتقول كده والله، الا من اتخذ عند الرحمن عهد، يبقى في من اتخذ عند الرحمن عهدا. وده ايش؟ مين؟ من الذي اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ايه وايه العهد ده؟ يعني ما انا بقول لك هو العهد ايه؟ انقطع الله له بان يجعله شفيعا. مين؟ يبقى احنا عايزين نتكلم عن الشفاعة وانواعها. وبعدين بقى العهد ده ربنا ادى لمين؟ احنا انا يعني انت جالك انت العهد ده؟ جالي؟ جه لمين؟ لمين؟ إلا من اتخذ عند الرحمن عهد. مين؟ طبعا لو عايز بقى تفسر معانا الآية دي وتقف على معانيها يبقى هتنورنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله العظيم أن يفقهنا. تفضل. بإدراك الركوع ولو تسبيح يبقى انتهت، ما ادركهاش. يتحقق ادراك الامام وتحسب لك الركعة اذا ادركته راكعا وادركت معه ولو تسبيحة، ولو تسبيحة. نعم الاصل ايه؟ يعني تريد ان تقول ان انت هتستوي وبعدين مزايد هيقول لك ما تسبح. انا بسأل السؤال، بقول ولو تسبيح. ولو تسبيح يعني يعني ان تدرك الامام زمنا يجعلك تسبح ولو تسبيح. كونك بعد كده بقى تهيت او ما سبحتش لامر ما هذا شيء اخر، ولكن تعبيري دقيق. تدرك الامام ولو تسبيح اي بالزمن الذي تحقق فيه ولو تسبيح. فلو نزلت كده والامام راح طالع ما بقتش الركعة. واضحة؟ او تعبيري واضح؟ او تعبيري واضح؟ كون ان انت تيجي بعد كده بقى ما سبحتش التسبيحة دي لضيق نفس، لشك، لاي شيء عارض، هذا له كلام اخر. طب لابد ان يستوي مطمئنا. طبعا، لان من اركان الصلاة الاطمئنان، وعقول من اركانها، والغير مطمئن

أذف بينا أوي، فبعض مش هقدر يعني كيفك. فهقول لك بسرعة شديدة جدا ملخص هذا الأمر. أو واحد من الناس نسأل الله السلامة اشتغل في مصنع، فالمكنة واحد جام طيران الصبعين دول قطع صوابعه، ده تسميه ايه؟ تسميه ايه؟ قضاء. لا قول بقى قضاء، اولا ده القضاء. فالقضاء هو الامر المحتوم الذي لا يمكن ان تتحرز منه مهما عمل، لا يمكن ان تتحرز منه مهما كنت ناصح مهما خدت بالاسباب، ده قضاء. فهو الامر المحتوم الذي لا يمكن ان تتحرز منه. هذه واحد. اثنين، اللي اتقطع كم صابع؟ طب ليه ما كانوش واحد؟ طب ليه ما كانوش خمسه؟ يبقى التقدير ان يكون يتقطع منك اثنين بس، ده اللي بنسميه ايه؟ القدر. فالقضاء بامر محتوم والقدر بامر محسوب، اللي جاء من التقدير محسوب. فجابوا القضاء محتوم، ان انت هتصاب بالمكنه، ده قضاء. هتصيبك المكنه دي في قد ايه؟ جايبه القدر تقدير الله. سمعنا اتاخد صباعين وسمعنا دول، ده اللي بنسميه الايه؟ القدر. فالقضاء هتصاب، القدر في قد ايه؟ الله. زي ما بيحصل بالظبط، زي ما بيحصل بالظبط بحريقه في البيت، ما تعرف لا السبب، فجأة الشقة ولا كل الشقة دي تولع، ده قضاء. ايه اللي هيتحرق ويتلف؟ هو ده بقى ايه؟ القدر. كل لك وسط الحريقة دي كلها الثلاجة طلعت سليمة، تمام؟ ومش عارف ايه كان موجود في ايه، كنا متوقعين مش هتحرق، حرق. هو ده بقى ايه؟ التقدير. التقدير، تمام، اللي هو القدر. فانت كل شيء بينزل بيك لو اعتبرته قضاء من الله، والكم بتقعد تقول ده حصل كذا كذا حاجه على بعضيها، ما هو ده ايه؟ في كذا حاجه، هو ده ايه؟ هو ده التقدير. فلو خدت كل شيء من خلال تسليمك بالقضاء والقدر هتهون عليك اشياء كثيره. مفيش شك طبعا، مفيش شك، لان كل قضاء لابد وان يصاحبه تقدير، ولابد ان يكون مع قدر. فهو ده ما اصابكم من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها، ان ذلك كان على الله ايه؟ يسير، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. فالمسألة يعني سهلة، نسألك اللطف في نعم الله، نعم الله، نسأل الله هذا، انك انت مش هتمنع الحدث، لكن على الاقل فتطلب من الله سبحانه وتعالى انه يكون في نوع من الرفق والترتيب. فاعتمرت، فتسأل الله ان يكون تقديره للمرض ده يعني في لطف ليك. في موضوع القضاء والقدر، عشان ألخص عليك الوقت والكلام، في خلاف هل القضاء والقدر يرد أو لا يرد، هل هو يرد أو لا يرد. وأعتقد أن أنتوا ليكوا أولياء شوية شريط عندكم كنت بتكلم فيه في هذا الموضوع في خطبة عن الدعاء، وتكلمت فيها أن الدعاء يرد القضاء، بس أنهي قضاء؟ في القضاء المبرم وفي القضاء المكتوب. اقول تاني، ما انا بقول لكم تهجروني الموضوع هنخلص منه، لكن هو ببساطة شديدة جدا في الكتاب المكنون وفي الكتاب اللي مع الملائكة. فالكتاب اللي مع الملائكة عرضة للمحو والإثبات، والكتاب المكنون لا يبدل فيه شيء، اللي هم بيسموه القضاء المحتوم. خلاص. فبالنسبة للكتاب الذي مع الملائكة، فجاءت آية القرآن الكريم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإن شاء الله تعالى دعاءك بيرد القضاء المكتوب ولكنه لا يرد القضاء المحتوم. ودي المسألة زي ما قلت يعني فيها استرجاع أدلة وكلام أهل علم، أنا بقول بإيجاز شديد جدا. فلكن أنا بقول لا يخب في الدعاء، تكلمت فيها عن هذا الأمر وأعتقد إنها موضوع لا ومتكلم فيه كتير، يعني متكلم فيه لا كموضوع منفصل، لا أنا جبته من خلال حديثي عن الدعاء وهل هو يرد القضاء أو لا يرد القضاء. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.